وخرومه إلى هذا المسمى ولكن وخرومه إلى هذا المسمى وخروم وخرومه إلى هذا المسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان لعباده بصيرا ولكن يخرموا إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان لعباده بصيرا